الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. في الليلة الفائتة ذكرت أن الآيتين السابقتين لهذه الآية الكريمة إحداهما تحض على التوبة وتبشر التائبين بقبول توبتهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، بشرهم بقوله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وكانت الآية التي تليها بالأمر بأخذ الصدقات، فجاءت هذه الآية كأنها ترد كلا من الأمرين إلى ما يهيج عليه. وذلك ابن كثير في تفسيرها يقول: هذا تهييج وحض على التوبة والصدقة، اللتين تمحصان الذنوب، يعني وتكفران الخطايا، يعني وتطهران العبد، يعني كلامه رحمه الله. فالواقع أن قوله عز وجل ألم يعلموا هو حض على التوبة وحض على الصدقة معا. ألم يعلموا، وجاب جزئين. الثلث الأول من الآية أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. القسم الثاني: ويأخذ الصدقات. القسم الثالث: أن الله هو التواب الرحيم. وأشرت البارحة إلى أن قوله ألم يعلموا بالاستفهام الداخل على لم، هو إذا دخل على شيء مقطوع العلم به سابقا يفسر بقوله قد علمت. لو كان دخلت ألم على شيء مقرر عند الجميع العلم به، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يقول الله للنبي محمد: ألم تعلم أن الله على كل شيء قد علمت، قد استقر في قلبك واستوطن نفسك وخالط شغاف قلبك وكل شعرك وعصبك ولحمك يقر بأن الله رب خالق السماوات، تعالى الله خلق السماوات، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. فحبيب الله ورسوله وكل المؤمنين الموقنين قد استيقنوا تماما من قرارة قلوبهم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. جاءت آيات كثيرة تعرف الناس بربهم، وإحنا إنما نعرف الرب عز وجل هو غيب، مع أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو محيط بكل شيء، مهيمن على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. لكن نحن لا ندخل في التصورات التي تبر بالرأس عن ذات الله عز وجل، يعني لا نتصور كيف الرب الجليل، لأن كل ما يدور ببالك فالله فوق ذلك وأعظم وأجل وأكبر من ذلك كله. إنما نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومنين نعرف أسماءه؟ نعرف ممن علمهم وأعطاهم المعجزات والبراهين الساطعات والأدلة القاطعات بأنهم رسل الله الذين اصطفاهم واختارهم ليبلغوا رسالات ربهم إلى خلقه وليعلموا الناس بربهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا يحل أبدا لأحد أن يثبت لله صفة من رأسه، من عقله، من عنده. فالعقول لو اجتمعت كل عقول الدنيا على عقل رجل واحد وكان أكمل الناس عقلا، لا يستطيع بذاته أن يصف الرب الجليل إلا إذا كان من طريق الرب الجليل. فهو العالم، العالم بذاته، العالم بأسمائه، العالم بصفاته. وأسماؤه ليست كأسماء العباد وإن كانت تشتبه ما في الحروف، وصفاته ليست كصفات العباد. ولذلك يعني مهما خطر على بالك اطلب معرفة الرب من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا كنت تبي تعرف ربك تابع معرفة أسمائه وصفاته. ولذلك يخبر حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لله 100 اسم، أن لله 99 اسما، 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. لأن اللي يتمكن من معرفة 99 اسما لله أو صفة من صفات الله وتنضبط في قلبه تماما، هو لا يسأل عن الكيفية، إنما أخبر بأن الله عليم، خبير، حليم، رؤوف، رحيم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، الملك، القدوس، السميع، البصير. يا بني يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل، حبة من خردل، أنا أصغر الحبات، أصغر الحبات، حبة الخردل، إنها إن تكون مثقال حبة من خردل وزنها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا 5 إلا هو سادسهم يعني بعلمه، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم، ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وهو على كل شيء حفيظ. يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس، ويعلم ما تجترح كل نفس، ويعلم كل ذرة في السماوات هو ربها، وفي الأرض هو ربها وسيدها وواضعها والمهيمن عليها، محرك من يتحرك منها وما يتحرك منها، ومسكن له ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. فإذا جاء الخطاب لمؤمن بمثل ألم يعلم، يعني قد علمتم، ولكن إذا جاء لقوم، لأن الخطاب هنا موجه ما هو لجماعة مؤمنين، الخطاب في قوله ألم يعلموا، صحيح بعض المفسرين قالوا هذا لأبي ولبابة اللي أشار للبني قريظة لما كان يتصادق معهم، أي حكايات وأحدي كان يتصادق مع بني قريظة، ولما خانوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم وتظاهروا مع الأحزاب الذين جاءوا لحرب رسول الله في المدينة من قريش وغطفان ومن وأحباشهم ومن تبعهم، حبيشهم ومن تبعهم، لما تعلم قالوا إنه قالوا يا كان الصديق يعني له بهم صلة ومعرفة ومداخلة. فلما نزلوا على الحكم بعدما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمكن منهم تماما، نزلوا على الحكم، فاختاروا أن يحكم في فيهم سعد بن ابن معاذ، وزعموا بعض أهل العلم أنهم لما قالوا لأبي لبابة وكان صغير وش يقول لنا وش بدنا نسوي، عمل بس عمل بيده كده يعني ما فيه إلا يعني جزر قبيكم يعني السيف يبي حسب ما يخلي أحد من رجالكم. فيقولون إن أبو بلبا يوم قالها وتفطن في الحال أنه وقع في جريمة، بسرعة ركض إلى المسجد النبوي قبل ما يجي الرسول وربط نفسه ويقول والله لا أحل نفسي من السارية إلا أن يحلني رسوله ويتوب الله عليه. وصاروا ناس يقولوا اسطوانة أبي لبابة. وكانوا فيه قبل الحمد لله ما تحكم ما يملك الملك عبد هذه الأرض كانوا طبعا يجون يتحككون فيها يتحككون في الاسطوانة. الناس يجون يحكون ظهورهم ويحكون خدودهم في اسطوانة اسطوانة تبيبة اسطوانة خرشة حديدة بنيت في عهد الأتراك 372 هجرية وبنت قبلها. حتى لو كانت الاسطوانة اللي ربط فيها أبو ذر اللي ربط فيها أبو لبابة نفسه ما ينبغي لأحد أن يتمسح بها. ما يتمسح الإنسان ما يتمسح إلا ما في الأرض شيء شيء يجوز أن يتمسح به طاعة لله ورسوله إلا الحجر الأسود. ما في الأرض كلها لا جدار لا جدار ولا مسجد ولا قبر ولا أي مكان من الأرض تتمسح فيه طاعة إلا الحجر الأسود. كما أنه لا يجوز في كل أرض الله شرقية أو غربية أو شمال محل يطاف حوله إلا المسجد الحرام إلا الكعبة في الكعبة المشرفة. وكل طواف لابتغاء مرضات الله في أي مكان من أرض الله يجلب لصاحبه غضب الله وسخط الله ومقت الله. وكل مكان جدار حجر باب المسجد يجنس يجونك جايين صرفين لهم على 100 أو 200 ألف و300 ألف من بلادهم ويجي يحك دهره في المسجد في الباب اللي عمله ابن لادن من كم سنة. طب هذا ما يتمسح بجيب حد بحجر؟ ما هو هذا عمل أهل الجاهلية؟ ما هو هذا عمل المشركين الأولين؟ يا أخي خليك مرتفع القدر مرتفع القيمة خليك مثل ما جاءك الإسلام ليعزك. إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف ورفعة وحرية للإنسان ما هي عبودية للأحجار والصمع أو حتى للناس مهما كانوا صالحين أو طمئين. ما تروح تتمسح في واحد عشان تلتبس منه لا أبدا بحال من الأحوال. إنما تتقرب من الصالحين اللي تعرفهم اللي موجودين تطلب منهم العلم تطلب منهم الدعاء أو يدعون لك يستغفرون لك هذا صحيح بشرط أن يكونوا أحياء يتمكنوا من الاستغفار. أما إذا كانوا ما تطلب منهم إيش وما صلوا ما يسمعونك يروح يقول الرب لأعظم خلقه قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمعين في القبور. فإذا كان ما يسمع الموتى أنت ثابت تسمعه. إذا كان محمد لا يسمع الموتى صحيح أسمع أبا جهل وعطبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والذين عطبة والملاعين الصناديد من قريش لما قذفوهم يوم بدر وكانوا أشد أعداء الله ورسوله وفراعنة هذه الأمة لما جندلوا في الجليب يوم بدر ورموا في طرحه في الجليب وأنتنوا يوم بدر ناداهم محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة يا فلان هل وجدتم ما وعدني ربي حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر أتناديهم وقد جيفوا يا رسول الله أتنادي قوما جيفوا؟ قال ما أنت بمسمع منهم لما يقولون ولكنهم لا يجيبون. وطبعا كل علماء الشريعة قالوا هذه خصوصية لحبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا في الفرعنة والضلال والظلم والكفر وعداوتهم لله ورسوله لم يلحقهم أحد من أمته يعني كانوا رؤساء الضلال على الإطلاق. فالله سبحانه خلهم يسمعوا نداءنا بزيادة في توبيخهم وتأنيبهم وما لقوا من سخط الله ومقت الله عز وجل في قليب بدر الذي طرحوا فيه. فإذا كان الخطاب ألم يعلموا لقوم يعلمون تفسروا بقد علموا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات تقول قد علمت أن الله له تفسرها بعد تفسير ماضي فعل ماضي انتهى. يعني أخذت لم على الفعل أصل لم إذا دخلت على الفعل المضارع حولته للمعنى المضي. إذا دخلت لم على الفعل المضارع يقول حرف جزم قلب يعني تقلب الماضي إلى المضارع إلى معنى الماضي فتفسر قد علم. لكن إذا كان الخطاب للعامة بمن فيهم من يعلم ومن لا يعلم من يعلم ومن لا يعلم والخطاب هنا ما هو موجه من أجل أبي لبابة، موجه لكل الخلق إلى يوم القيامة. فيجب على كل عباد الله ممن يؤمنون بالله، وحتى يجب على من لم يؤمن بالله وسيعاقب على عدم استجابته يوم القيامة، أن يعلموا أن الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ولذلك فسرناها بقول أفلم يعلموا، فليعلموا فلتستوطن نفوسهم وقلوبهم العلم بأن الله يقبل التوبة عن عباده. وطبعا إذا استقرت هذه العقيدة في القلب لا يأس من رحمة الله ولا يأس من روح الله، لأن كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له البشرى ومن له الحسنى فقط غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط، هو الذي عصمه الله من كل معصية ومن كل سوء، ومن عداه عرضة لأعصي يعصي الله عز وجل. لكن قد يحفظه الله كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد، قد يحفظهم الله، وقد يقع الواحد في خطيئة لكن لا يصر عليها لقوله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فليعلموا أن الله ألم يعلموا، يعني فليعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. طبعا تأكيد لما مر في قوله خلطوا عملا صالحا، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تأكيد لها. ويأخذ الصدقة، أشرت إشارة عبر البارحة إلى أن قوله ويأخذ راجع إلى قوله في الآلة التي تلي التي قبلها، وخذ من أموالهم صدقة. لو كنا ما نؤمن بالمعنى الصحيح لقوله ويأخذ الصدقة يجيك الناس يأولون، يقول هذه مشاكلة، الله ما يأخذ، هذه مشاكلة، مثل ما يقول الشاعر قالوا اقترع شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. جاهم ضيف طاق عليهم ويحسبون ان محتاج للأكل، قالوا احنا ما احنا الطبخين اللي تشتهيها من اكرامهم للضيف، قال اللي تشتهينا بنطبخوا لك، قال لهم اطبخوا لي جبة وقميص، انا والله ما انا محتاج للأكل، انا محتاج للكسوة، انا عريان احتاج للكسوة. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي يعني اخيطوا لي جبة وقميص. فبدل ما يقول خيطوا لي جبة وقميصا جاء باللفظ للمشاكلة على قولهم اقترح شيئا نجد طبخه، اطبخوا لي جبة وقميص. فيجيك بعض المفسرين ويقول لك ويأخذ الصدقات، ما هو يأخذ الراب، هذه مشاكلة على حد قولهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، وكنت اطبخوا لي جبة وقميص. قلنا لا، بعض الملاعين ولا سيما اليهود والجاهلين لما طلب منهم أن يتصدقوا وأن يبذلوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ماذا بيطلب منا إن احنا نتصدق معناها أنه محتاجين. طبعا سفاهة وجهل وضلال وظلمات في القلب وانطلاس في البصيرة وعمى عن أنوار الله، ولم يعرفوا الله، لم يعرفوا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لم يعلموا أن الله غني عن العالمين، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله يطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لو علموا ذلك وكانوا عربا خلصا فصحاء يعرفون فقه اللغة ما قالوا إن ربنا فقير، لأن كلمة يأخذ الصدقات إفهام للمسلم بأن الجهالة له، ما هو القرش أو الريال أو أي نقد أو خبزة أو كسرة أو تمرة أو قطع الثوب أو عمام أو أي شيء من ذلك تعطاه لفقير، تقع في يد الله قبل أن يستفيد منها صاحبها. ومعنى تقع في يد الله يتولى تربيتها عنده وتنميتها عنده وإعلائها عنده حتى تجيء يوم القيامة مثل الجبل. ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي رسول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة أو بعدل تمرة، يعني وزن تمرة أو مثل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كس، اسمع الحديث، اسمع، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، وحط تحت هذه خطوط عشان لا تنساها، من تصدق بعدل تمرة، يعني تمرة وزن تمرة أو قدر التمر أو قيمة التمر، من كسب طيب، هذا شرط أساسي لقبولها وشرط أساسي لتلقيها وشرط أساسي لتنميتها وشرط أساسي لأن تؤتي الثمار المرجوة منها وتأتيك يوم القيامة فوق ما كان يخطر على بالك منها. يعني أنت قد تقدم صدقة لا تلقي لها بالا ينجيك الله بها من النار يوم القيامة، رد وجهك عندما تلفح النار الناس اللي قرب منها قبل ما ينزلون جهنم، واللي أيضا اللي على الصراط، لأن الصراط على متن جهنم، اللي على متن جهنم عندما ما يرد الله النار عن وجهه بشق تمرة، يقول نعصم فاتقوا النار، اتقوا النار يعني سلموا أنفسكم منها واعملوا على النجاة منها والتخلص من أسباب ولوجها ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، هي نصف تمرة بالنسبة لزمننا ما هي بشيء للجماعة السكر، اللي عندهم سكر ما يودهم ولا نصف تمرة، ولكن اللي ما عنده سكر يتمنى 20 تمرة، لكن لو جاته نصف تمرة تنفعه. لو الصحابة كما قلت كثيرا كانوا يغزون مع أكرم خلق الله عند الله، وجيشهم أفضل الجيوش التي تمشي على الأرض، لأنها جيوش تنقاد لحبيب الله ورسوله مباشرة وتعلي كلمة الله وتجاهد في سبيل الله، ومع ذلك كل 24 ساعة غذاء الواحد المجاهد تمرة واحد، جيش مع النبي محمد غذاؤه ما يذق غيره، غذاؤه ما يذق غيره تمرة واحدة كل 24 ساعة. وقلت لك ان مرة واحد منهم ما جاته تمرته فراح للي قال لي اللي معه التمر انا ما اخذته، قال هات شاهدين من اصحاب محمد يشهدون بانك ما اخذتها، فجاء بشاهدين من اصحاب يشهدان بانه ما اخذ التمرة فاعطاه التمرة. يعني التمر صحيح ان عندنا عشان الله وسع علينا، والله مر علينا الزمان يمكن من 50 سنة 60 سنة كانوا يتمنونها تمني، كانوا يتمنون التمرة الواحدة تمني. انا عرفت بلاد الولد صارت في خير ما يخطر على البال الان، ما يخطر على البال، كان الولد اذا صاح امه تقول له اسكت اسكت من الصياح ونسقيك من القربة، نعطيك كاس ماء من القربة، لأن ماء القربة خاص يروحوا يتعبون يمشوا لهم 5 كيلو 6 كيلو لبير بعيد عن قريتهم عشان يروون منه فيحفظون القربة لما وصلت إليهم إلا بشق الناس، ويلا الولد إذا صح يعطونه شربة من القربة، وصاروا الآن يفتحون البزابيد ويخلونها ويروحون ما عذب جيلهم من البحر الأحمر ومن البحر ومن الخليج العربي، ومع ذلك يتركون البزابيد مطلوقة ما يحسبون إن هذا شيء مسرف وهلاك لأمر تحتاجه أمة النبي محمد. إذا كان الوضوء ما ينبغي الإنسان أن يسرف فيه، حتى جاء في بعض الألفاظ الموجودة في أكثر كتب الفقه في كتاب الطهارة في الوضوء سرف يا نبي الله، نعم، يعني النبي نهى عن الإسراف في الوضوء في كل شيء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالتمرة هذه كانت لها قيمة، وينبغي للمسلم أن يفرح إذا لقاها الآن وإن كان عنده شيء كثير. ينبغي كل ما يكون قدامك طعام ينبغي كل تحط عينك فيه وتشكر ربك إن يسر لك هذا الطعام وسهله عليك وغيرك ما كان يحصل. وبعض الناس الآن شوفوا في الشيشان مئات القلوب ما يجدون الطعام ولا الشراب. شوفوا في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين اللي تمالأ عليهم أعداء الله وشوفوا وش يعيشون. شو يعيشون ما يجدون لا تمرة لا تمرة ولا خبزة ولا شيء يسترهم من البرد إذا كان عندهم برد. إنسان بغل سيشكر الله لأني إن شكرت زادت النعمة. ويتأذى ربكم لإن شكرتم لا أزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد. الكفر يزيل النعم والشكر يجلب النعم. النعمة صيد وشكرها القيد. تبي تقيد النعمة اشكر الله عليها وأكثر من شكر الله على نعمته عليك يحفظ لك النعمة عليك. هو تعهد العزيز الجبار بأن من شكر نعمته زاده منها. وإذ تأذن ربكم أعلن عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شوفوا قارون يمشي خرج على قومه في زينته مفاتيح خزائنه تلوء بالعصبة للقوم لا يستطيع العصابة من الرجال الأقوياء أن يحملوا مفاتيح خزائنه. ولما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قومه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وما احتاج لوقت ما احتاج لآلات عشان تحربه ولا مدافع ولا رشاشات. الأرض انفجرت وابتلعته ويغوص في أعماق الأرض إلى ما شاء الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك يعني حقا لا جرم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر كأن الله يعني الحمد لله إلا الله ما خسف بنا الأرض اللي ما خسف بنا مثل ما خسف بقارون. يعني الإنسان ما يتباهى بالنعمة وإنما يشكر الله عز وجل عليها. وما بنعمة ربك فحدث يبين نعمة الله عليه ويشكر. والله سبحانه إذا كان أنعم على العبد ينبغي أن العبد يري آثار نعمة الله عليه التمرة ما هي سهلة التمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تصدق بعدل تمرة اسمع من كسب طيب وحط تحت هذا السطر وقف عندها كمان ما احنا ماشيين وراها الآن إلا أن نقرأ ولا يقبل الله إلا الطيب. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. يعني لو جبت مال مبغوث بالشر من ربا أو رشوة أو غش أو تزوير أو سرقة أو غصب أو ناهب أو بأي طريقة من الطرق غير الشرعية وتصدقت به يضرب الله به وجه الذي تصدق به. لو جبت مال ماله حد. بعض الناس يقولوا طيب يا أخي البنوك إن تتعامل بالربا ولا ما نأخذ الربا ونتصدق به إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ليتها ما زنت ولا تصدقت. تزني وتجمع قروش من الزنا وتروح تبني به مساجد ولا تبني به اللي تبني ولا تبني به الطرق ما ينفع ولا يتقبله الله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وجاء في حديث آخر قبل ما أمشي من النقطة هذه أن الله رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل النبي محمد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. وأيضا حط سطر تحت كلمة أشعث أغبر لأن أصل يكون أشعث أغبر بسبب الكد على نفسه وعياله بسبب البحث عن لقمة طيبة طاهرة، فصار شعث الشعر منتشر، الشعر ما يقدر حتى عنده مشط يمشط ولا يغسل ولا ينظف ما عنده، وأخبر التراب والغبار مغبر على وجهه من الكد والكديد، مع أن الكد والكديد يكفر ذنوبا كثيرا. يعني إذا سعيت على عيالك وتعبت وأنت تسعى، عركت وأنت تسعى، يمكن لا تبيت إلا وأنت مغفور لك كل خطاياك، وأنت تسأل عيالك على زيتك، بس تعب في نفسك وتكف في وجهك وتبعد نفسك عن مواقف الذل من مد يدك للناس، لأن الذي يخرج من السودة. ثم ذكر رجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. وطبعا هذا يرد على اللي يقوله ما في رفع دعاء في الأداء في الدعاء، ما في رفع يدين. بعض الناس من المفتين الصغار والكبار بعضهم الآن يقول لك ما, ما, ما, ما هو من السنة رفع اليدين عند الدعاء، غلط فاحش. النبي اللي يقول كده ما يعمل النبي عليه صحيح، ما من مسلم في حديث أو معنى ما يرفع يديه إلى السماء فيردها الله صفرا، هذا غير صحيح الحديث. ووقع السفريني في خطأ فاحش عندما كتب في شرح ثلاثيات المسند، ثلاثيات المسند في كتاب السفريني في المسند، قال رواه البخاري في الصحيح، هو غلط فاحش، لأن حديث ضعيف حتى يكون ما هو في البخاري، حتى ما هو في ما لم يأتي من رواية صحيحة قط. وأنا نبهت إلى ذلك في كتاب الدعاء في آخر بلوغ المرام في فقه الإسلام. ولما مرة قلت للشيخ ابن شوف السفري يقول كذا، قال هذا وهم فاحش، يقول الشيخ عبد الله يغفر لنا ولا هذا وهم فاحش، لكن كل ابن آدم خطأ، الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، الإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة لا يريدها ولا خطر على بالي أن يقولها، ولكن تطلع من لسانه تنفلت في حالة تغير. يعني المخ والفكر ما هو منضبط انضباطا كاملا، بسبب نوع من التشويش يدخل على رأسه من الشرق أو الغرب أو من يمين أو من يسار فينسى أو يخطئ. إنما الحمد لله كل ابن آدم ما قال كل ابن آدم خطأ وخير خطأين التوبين. فهذا الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. النبي يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب لذلك، يعني لا يمكن أن يثيب الله دعاه ما دام الحرام في بطنه أو الحرام على جسمه على جلده ثوب أو بيت سكنه أو سيارة غصبها أو أمر التعامل به بريد. ما يستقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك وطبعا لا شك إني آثر، شفت تجد في القرآن آيات كثيرة، ما هي آية ولا آيتين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله عليكم، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يعني لا ينبغي أبدا أن يدخل جوفك إلا لقمة طيبة أو شراب طيب. الشراب الطيب ما هو ضروري يكون عليه سكر، والشراب الطيب ما هو ضروري يكون عصير عنب ولا عصير برتقال ولا عصير تفاح. الماء هذا اللي تشربه ولو كان همج، لو كان ماء ما هو بعلبة 100%، ما دام حلال طيب أبشر بالخير من ورائه، وأنه يؤتي ثمرته، يؤتي ثمرته في نفسك. ولذلك جعل علماء الشريعة أحد قواعد الشريعة من أحاديث النبي محمد أربعة أحاديث، جعلوا أربعة أحاديث تعتبر عماد الدين عند أهل الشريعة، عماد الدين أربع كلمات من كلام خير البرية، منها هذا الحديث عن رواه البخاري وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهل بيته جميعا، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، يعني الله أحل الحلال والناس كلها العامة يعرفون هذا حلال، بين الحلال في أحاديث النبي، وصار العامة النسوان والعبيد والأحرار والصغار والكبار المميزين من أمة يعرفون إن هذا حلال، يعرفون إن راح إذا الخباز واشترى خبزة من عندنا حلال، ما هو يسير للخباز ويقول له منين جبت الدقيق، أنت اشتريته بقروش مالك به، ما تسأل عنه، وإذا أكلته طيبا من مال حلال، اشتريت ثوبا من حلال، سيارة من حلال، بيت من حلال، أنفقت عليه من حلال، أطعمت الحلال بين واضح على أدلة وبراهين ظاهرة. ولن يحل الطيبات قاعدة، يحل لهم الطيبات، كان وصف النبي محمد عند الأنبياء السابقين، وصف النبي محمد عند الأمم عند الأنبياء السابقين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو شفت حشرة تمشي على الأرض أنت في الحب تعرف إنها خبيثة، لو شفت ثور يمشي في الأرض تعرف إنه خبيث، ثعبان، عقرب، دب من دواب الأرض، الخشاش، كلها خبائث. يعني ما تحتاج واحد يوقفك وتقول له هذه لا خبيثة وهذه ما خبيثة. واحد سألني البارحة عن الضبع، واحد وأنا ماشي أمسك سألني عن الضبع، يقول الضبع حلال ولا حرام؟ قلت يا ولدي إن كان يأكل نعيش على النباتات وله شكل معين فهو حلال زلال مثل الخروف، وإن كان يعيش على الجيف فهو حرام خبائث، خبيث من الخبائث هو الضبع. والعرب اللي كانوا يعرفون الضباع يعرفون الضبع النباتي والضبع البري، الضبع الوحشي اللي هو يأكل الحشائش يأكل الجيف. والإمام الشافعي لما طبعا والعلماء كلهم على أن الحاج إذا صاد ضبعا أو قتل ضبعا وهو محرم، إذا قتل لزمه فداؤه، لزمه يعني الصيد إذا يعني معتبر صيد، ما هو كل الضباع اللي تعتبر صيد، الضبع النباتي اللي يعتبر صيد. ويقول عليه الشافعي ما كانت الضباع تباع في عصر إلا على الصفا. لما كان الشافعي ساكن مكة يطلع يشتري الضباع من على الصفا جنب المسجد الحرام، تباع لها صيد حلال، إنما بشرط أن تكون نباتية. أما إذا كانت تأكل الجيف، والعادة اللي تأكل الجيف ما تعيش على النبات، ما ترعى النبات، عيشة ما تأكل إلا الجيف، فهذه خبيثة النجس، وهذا طيب، وهذا ضبع وهذا ضبع، هذا ضبع وهذا ضبع، بس هذا يؤكل طيب وطاهر وهذا ليس خبيث، هذا ليس خبيث. الحلال بين والحرام، وبينهما يقول النبي محمد أمور مشتبهات، يعني تجي أمور يشتبه فيها حتى على العالم، حتى العالم نفسه يتوقف. أنا قلت لك لما عثمان رضي الله عنه سئل عن الأختين بملك اليمين بعد قوله تبارك وتعالى أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إلا ما كان عند الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يجمعوا بين الأختين، حتى كانوا ينكحون أمهاتهم وينكحون نساء آبائهم، ينكحون نساء آبائهم وأن تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقال إلا ما قد سلف، يعني لأن كانوا ينكحون نساء آبائهم، نساء أبائهم، فحرمت الشريعة تحريم وجعلته من أكبر الكبائر وأفحش الفواحش، حتى اللي يفعله يقتل مهما كان ولو كان بكرا. لو واحد وطئ أمه أو وطئ أخته ماله حماله إلا القتل حتى ولو كان بكرا، ما يقول يجلد 800 جلدة لا، يقتل ويحدث من شره، ويحدث من شره. إذا وطئ أمه أو وطئ أخته أو وطئ محرما من محارمه، محرما من محارمه، هذا عقوبته، هذا ما يعني ما يصير عقوبته عقوبة زاني أو عقوبة عامل قولوت عمل قوم لوط، لا، عقوبة القتل إذا إذا إذا إذا, إذا استباح محرما من محارمه، محرما من محارمه. فالإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو خليفة، وهو خليفة، قالوا له والله يقول أن تجمع بين الأختين إلا ما خسر، وكانت الأختين تشمل طبعا الكلام على الحرائر، الكلام في الآية الأولى اللي هي تحريم النساء حرمة عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كلها في الحرائر. وبعدين قالوا أن تجمعوا، ثم بعدها قال والمحصنات من النساء، يعني محرمات عليكم، المتزوجات، المتزوجات حرام عليكم، إلا أن تكون في حالة حرب، في حالة حرب، وسبيت امرأة حرة فأنت تملكها بملك اليمين وينفرج عنها الزمال زوجها قيمة، بس تبرئها ولو بحيضة، تحيط حيضة قبل ما تواطئها، وهي كانت زوجة ولا طلقها رجلها، لكن مثل ما نقول الشاعر ومن أي ومن أي من قد أنكحتها رماحنا وأخت على عم وخال وأخرى على عم وخال تلحفوا، ومن أي من أنكحتها رماحنا. فلما يقولوا والمحصنات من النساء يعني الحرائر المتزوجات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فإذا قالوا له يا أمير المؤمنين اللي إذا ملك الرجل أختين راح السوق يوم يبيع الرقيق ولقى أختين تباعان وجازوا في جمالهن وهندامهن وحسنهن وقال خليني ما أحرم نفسي منهن فأخذهما ملك اليمين، هل يطأ الأختين معا بملك اليمين؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما، هذا فهمه رضي الله عنه، قال أحلتهما آية وهي قوله وإلا ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية قالوا أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وجاء في الحديث أو في الأثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، وطبعا في وقت واحد، لكن لو ماتت الأخت أو طلقتها لك تأخذ له الثانية بعد ما تنتهي عدة اللي كانت مطلقة أختها المطلقة. فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. بعدين العلماء توقف، ما قال لأننا أفتي لا بالتحريم ولا بالتحليل، قال أنا فهمت من قوله وإلا ما ملكت أيمانكم أنهما يباحا، فهمت يعني فهم تبادل اللفظ محتمل، اللفظ محتمل محتمل، لكن العلماء قالوا لا، فرق بين الأعراض والفروج وغيرها، الأصل فيها التحريم، الأصل في الفروج الحظ، فلا يجوز أبدا أن تستبيح فرجا إلا بحل ظاهر، إلا بحل ظاهر تعرف أنها لا علاقة لها بحال من الأحوال برجل آخر، إما مات عنها ولا طلقها، حتى ما طلقها وبس، طلقها وانقضت عدتها. فلو دخلت عليها في عدتها عذبت عذابا شديدا، لو دخلت عليها في عدتها وحسبت أن مدام مات الرجال ولا أنها طلق خلاص صارت لك، لا، حتى التعريض ينبغي أن يكون بطريقة لا تجرح شعورها ولا جناحك فيما عرضت من خطبة، حتى الخطبة ما ودك أو العزاء. فالعلماء قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، ولذلك نأخذ نحمل الآية في وإلا ما يسألكم على قوله وأن تجمعوا بين الأختين فلا يباح الجمع بين الأختين بملك اليمين، واستقرت عليه الشريعة من عهد عثمان إلى اليوم، كلهم متفقون على أن الأخت سواء كانت أخت من النسب أو أخت من الرضاع، سواء كانت حرة أو كانت بملك من، لا يجوز الجمع بين الأختين، لا يجوز الجمع بنص القرآن، ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخلتها بخبر حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله النعمان بشير يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعرفون كل مسألة، أنا قلت لك مالك في هذا المسجد الشريف الكريم في 40 مسألة يسأل، 40 مسألة والناس قاعدين من حوله يسأل، وكل ما يسأل يقول لا أعرف، لا أدري، ما أعرف الحكم ده، أنا هذا الحكم ما أستطيع الجواب عليه. 36 مسألة يقول لا أدري وأجاب في 4 مسائل. وأنا أقول لو كان في عصرنا هذا كانوا سقطوا في الاختبار. وأنا أعرف واحد كان معاصر لنا مرة من المرات وكان مغرور شوية وإن كان يعني كبير عند بعض الناس، وقال لو كان البخاري يقدم لي شهادة دكتوراه بصحيح البخاري سقطت فيه. قال لو كان البخاري يقدم صحيحه، وابو عبد الله اللي تراجمه ما هو تراجمه، جزء صغير من تراجمه يحصل عليها مئات الناس على شهادة الدكتوراه، مئات الناس يحصلون على شهادة الدكتوراه في جزء من تراجم البخاري. وكل الأئمة الكبار من أهل العلم يعرفون أن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رضي الله ورحمه الله إنه كان في ما يضع الترجمة إلا أعظم من كل موازين الذهب تراجم البخاري، فأخذ يجهلها بعض الباحثين ويجهلها بعض الشارحين ويعترضون على الترجمة أو يعترضون على الترجمة والحديث اللي ساقوا تحتها، أحيانا يقول لي الحديث هذا لا يناسب الترجمة، وما يدري لو كان قرأ الكتاب كله صحيح البخاري ما كان يقول هالكلام ده. أنا ذكرت مرة أظن هنا إن أنا عام 79 هجرية أدرس بلوغ المرام في كلية الشريعة في الرياض، ومر علي حديث عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية، فاشترى شاتين بدينار وباع واحدة بدينار وجاء للنبي بشاة ودينار، الدينار اللي خده النبي ردوا له وجاب له كمن شاء، فدعا له بالبركة. قال يقول ابن حجر في بلوغ المرام اللي أنا أشرحه أورده البخاري في ضمن قصة، وأنا مدرس ما أنا بروح أقرأ للطلاب كلمة وإذا ما فهمتها أروح أخليها وأطبش عليهم، ما أريد هذا لنفسي ولا لأحد من أهل العلم، لابد أبحث وأشقي نفسي. فبدأت أقرأ البخاري بسرعة طبعا عشان أدور ده لأن الدرس قريب، أدور أدور وأخذ ما هو دور سنة سنتين أظن 3 سنوات وأنا أبحث أين يوجد هذا اللي يقول عليه أوراد حافظ بن حجر شارح البخاري أمير شراح البخاري اللي يقول عليه العلماء لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح الباري لا تطلب كتاب لشرح الحديث بعده، يعني معناه خبير متقن لصحيح البخاري، وقال أورده البخاري في ضمن قصة. المشايخ اللي عندي اللي مأمونين عندي الشيخ محمد بن إبراهيم كان المفتي الأكبر في ذاك الزمان، وسألت رحمه الله كان رئيس القضاء قال والله مر علي ولكن ما أدري وينه، والشيخ ابن باز يدرس معي في ذلك الوقت فسألته قال والله مر علي ولا أدري وينه، ومر علي قطعا ولكن ما أدري وينه، ومع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أسأله قل مر على نفس الجواب مر علي ولا أدري وينه، والله ذو الثقات عندي. وبدأت أبحث أنا أبحث أنا إلى 3 سنوات أزور الشيخ ابن باز رحمه الله في بيته، ولما دخلت قلت يا شيخ للآن ما لقيت الحديث، قال الآن تذكرته، وأنا قاعد يعني قال الآن تذكرته، ونادى أحد أتباعه اللي تبعون المكتبة عنده قال هات لي نسخة بلوغ المرام حقي المخطوطة، له نسخة مخطوطة من بلوغ المرام، فقال للطال عنده اللي بيجمع يجيب له الكتب يقدم له الكتب قال هات لي النسخة المخطوطة من بلوغ المرام، فرح جابه قال أنا ذكرت الآن أني معلقه على النسخة المخطوطة هذه، فلما فتشوا فيها وإذا فيه في باب صفة الخير أورد في باب صفة الخير، أنا وش يبري خليني أبحث في صفة الخير، لأن العادة إذا كان الحديث فيه كلمة أعرف أنا من أسرار البخاري إن الحديث كان يكون طويل فيه قصة طويلة وعلوم وحكم وأحكام، ولكنه عشان كلمة واحدة فيه يروح يورده في محل بعيد ما هو في المحل ده يورده. ولذلك لما قال بعض الناس بدي ينتقد الدارقطني وبعض الناس وخصوصا في عصر بعض المغفلين عم وحبطون صار رسم يجلس في الطعن على البخاري انتقاد البخاري، أخذوا ماجستير بعض الجامعات الدينية في نقد البخاري، والخطاب يقول الذي يطعن على أبي عبد الله، يقول الخطابي أحد الأئمة الخطابي يقول الذي يطعن على أبي عبد الله كشاب غر مغرور أمام شيخ مكتمل مجرب، الذي يطعن على أبي الله كشاب غر مغرور ما عند غرارة نفسه كشاب غر أمام شيخ مكتمل مجرب. فلما قال للشيخ موجود في صفات الخيل، صفات الخيل عند أيام المبعث في صحيح البخاري، لأن في لفظ الحديث لما رجعت في البخاري بعد ما عرفت وينه عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن الرسول أعطاني دينارا لأشتري به أضحية فاشتريت شاتين أضحية وجئت النبي بشاة ودينار فدعالي بالبركة حتى لو بعت ترابا أو لو لربحت فيه، وكان يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فمن أجل الكلمة اللي في آخر الحديث الخير معقود جابوا البخاري هناك ولا جابوا في المحل ده، لا جابوا في الأضاحي وكان المفروض يجيبوا في الأضاحي، لا جابوا في فعل الفضولي، لا جابوا في البيوع، ما جابوا في أي مكان ما ظنت أن يكون فيه الحديث، لأن إذا كان فيه كلمة روح أدور في المظن اللي فيها، لكن ترك كل الكلام وحطه في باب صفة الخير لأنه من آيات النبوة، لأنه جابه في أيام المبعث، في أيام مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، في آيات دلائل النبوة في صحيح البخاري، آيات النبوة في صحيح البخاري، لأن كون يقول معقود في إلى يوم القيامة، وصدق حبيب الله ورسوله، لا تزال عندهم صواريخ يقولوا غزونا القمر وعطارد والمريخ وزهرة وما بقينا إلا الشمس، وعندنا عندنا الصواريخ وعندنا الطرادات وعندنا الدبابات وعندنا وعندنا وعندنا، ولا توجد دولة إلا وعندها خيالة، لأن الخيل يعمل ما لا تعمل الدبابات، الدبابات لها محلات معينة لا تتجاوزها، والجمال لها محلات معينة، والصواريخ قد يكون لها محلات، لكن الخيل لها في كل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالبخاري أورد هذا، هذا مثال، فالبخاري يقول وبينهما أمور شيء لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، يعني إذا عرض عليك شيء ما عرفته بالضبط هو حلال ولا حرام، إن كنت تخاف على نفسك من النار وودك تنجح نفسك عند الله يوم القيامة، ودك إن ربك يرضى عنك ويسعدك في الدنيا والآخرة، امتنع عنه، حتى لو كنت جوع، حتى لو كنت جوع، ابتعد عن الحرام، اكتفي بالحلال القليل وابتعد عن الحرام ولو كان كثيرا، لأن لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث لا تغتر بالخبيث، لأن يأخذ بعضه ويروح عنك، وحتى يأخذك معه كمان ويهلكك مع الهالكي، يهلكك مع الهالكي. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يجره، اليوم كان مشتبه باك اللي يكره حرام صرف، اللي يتجرأ على أكل الشبهة باكر يأكل الحرام الصرف، لأن السيئة تجر السيئة وتلذثها وتخلي الإنسان يجري وراها يجري وراها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى، يقول النبي محمد في الحديث الرواية البخاري هذا كراع يرعى حول الحمى، ما هو طبعا الحمى النبي حمى عليه الصلاة والسلام، وعمر حمى، وعثمان حمى لمصلحة المسلمين، ما هو لمصلحتهم، ما هو حمى أرض قد ما يجاه غيره يلي، لا، إنما حمى الربذة وحمى النقيع للمسلمين ولخير المسلمين، وحمى عمر وسع عمر وحمى ضرية، وجاء عثمان بماله الخاص الحلال واشترى بأبار لبني غني بجوار ضرية ومسكة لبين الرس وبين عفيف ودخلها في حيف الحمى، وكان كل ملوك العرب في الجاهلية يحمون حما، بس ما هو كحما النبي وحما أهل الإسلام، حما أهل الإسلام لمصلحة المسلمين، ولكن حما الملوك قبل الإسلام لمصلحتهم هم، لمصلحتهم، يخلي الكلب يعوي ويرمي كذا، كل ما سمع صوت الكلب يقول هذا ملكي ما يقربه أحد، ألا ويقول النبي ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن بعد ما انتهى من ده، بعد ما نبهنا إلى أن أكل الحرام بلاه بلوى لا نظير لها، وأن أكل الحرام يجعل الإنسان نابت على السحت، وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، ولذلك قلت لك إن أبو بكر فيما يذكر إنه كان له غلام يشتغل له يغل عليه، وأجاله مرة بكسر الطعام، ولما بدأ يلوكها أبو بكر قال يقول له الناس بعض اهل العلم ان الغلام قال له تعرف الكل اللي تاكله ده يا بقى، قال وش هو، قال كنت تكهنت لقوم في الجاهليه ولا احسن الجهاله فاعطوني جعل على الكهانه فهو هذا، فبدا يدخل يده في يده في فمه حتى قاءها وطرشها، ويقول لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجتها، ويذكرون ان قال اني سمع يقول كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به، انصح هذا الخبر. بعد ما بين النبي نبهنا ان الطيب الخبيث ما يقبله الله ولا يقبله الطيب، قال الا ان في الجسد مضغه، قطعه لحم كبر اليد او اصغر، كبر قبضه اليد او اصغر، وطبعا قلت لكم كثير انها تقع جعلها الله في التجويف الصدري ما الى اليسار، وقد يوجد قليلا جدا جدا جدا ان تكون في الوسط او تميل الى جهه اليمين، بس نادر أن تكون، إنما هي قطعة لحم صنوبرية الشكل هذه طبعا بالنسبة لكونها قطعة لحم لا يفترق قلب الأسد عن قلب الكلب عن قلب الخنزير عن قلب الصالحين وقلوب الطالح كلها شكلها واحد، لكن يفرق الله بينهم بما أودع في هذا القلب من الحكمة والنور والبصيرة والبصيرة والاستضاءة بأنوار الشريعة، وبين قلب طمس وعمي فلا يستفيد من كتاب من الآيات التي حوله. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيلا يتخذوه سبيلا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، وش اللي يصلح؟ الطعام الطيب، أن تحرص كل الحرص على أن يكون كسبك حلالا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ليش النبي يقول كذا؟ عشان يخلينا دايما دايما قلوبنا طيبة من أكل الحلال من أكل الطاهر من أكل المباح اللي أرسل إلينا به أكبر الرسل وشيخ المرسلين وأعظمهم قاطبة بأكمل شريعة وأتم كتاب وأبقاه وأنقاه وأدقه إلى يوم القيامة. فمهما اجتمعت الأنظمة فهي خور، ومهما حاولوا من خريج الجامعات القانون والنظام ويمين ويسار أن يضعوا أنظمة تكفي لن يستطيعوا، لن يستطيع. لو اجتمعت الأمم كلها لتعلم تعمل نظام، أنا قلت لك بعض الدول مثل الاتحاد السوفيتي من عام 1923 من التاريخ النصراني أو 17 من أول التكوين بعد بدهم يتحركون إلى أن هلت انتهوا من كم سنة من كم سنة من كم سنة وهم يغيرون يمكن مئات المرات يغير القوانين عندهم، يعملوا النظام وباكر يلاقوه فاسد، وبعد كم شهر يغيروا يبدلوا يعدلوا يبدلوا يعدلوا وماشى. لكن كتاب الله تقراه اليوم كأنك مع محمد صلى الله عليه وسلم، تقراه باكر، تقراه في البر، تقراه في البحر، تقراه في السهل، تقراه في الجبل، تقراه في الجامعة، تقراه في المدرسة، تقراه في المسجد، إضاءة وراء إضاءة لقلبك يمده بنور كما قال نور على نور، ويقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أنا سبته من أول الحديث إن من تصدق بعدل تمرة، وعشان تفهم منها قوله والله ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هو بيأخذ ذلك فقري، هو بيأخذ ذلك يطعمها، وما هو يطعم ولا يطعم، يجر ولا يجر عليه، بيأخذها لك بأنت تأخذها، أنت الغني بتعطيها لأخوك الفقير، أنت الغني بتعطيها للغني، أنت المكتفي بتعطيها للمحتاج، أنت المكتفي بتعطيها للمحتاج. الله ما نفع منها شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ترتفع إليه تقواكم وتنتفعون بأعمالكم الصالحة هي التي تصعد إلى السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا كان الأكل خبيث ما قبل من صاحبه شيء، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، اسمع، فإن الله يتقبل هذا معنى يأخذها ويأخذ الصدقات، هذا معنى يأخذ الصدقات، ما هو يأخذ عن حاجة، هو الغني الكريم، ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا وهي مملوكة لله عز وجل وحده. الأنبياء ملك لله، والملائكة ملك لله، الصالحون ملك لله، الطالحون ملك لله، الراضون بالله مقهورون لله رغم أنوفهم، كتب عليهم الموت لابد أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ثم يدخلهم جهنم وبئس المصير، والصالحون يعينهم ويسددهم ثم يدخلهم جنات النعيم، جنات النعيم. فإن الله يتقبلها بيده بيمينه، فإن الله يتقبلها بيمينه، اسمع، ثم يقول النبي محمد ثم يربيها لصاحبها، ثم أنت أطعمت المسكين لقمة أو كسيت كسوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال سألنيه الأخ من كم يوم ويقول لي أجيب عليه، وهو عقوب التالي، عنوانه كده الورق طويل الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم، عقوب التالي كالصلاة، أما بعد روية في الأثر من تهان في الصلاة عقبه الله بخمستاشر عقوبة، ستة في الدنيا وثلاث عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة عند خروجه من القبر. طبعا أنا الحديث هذا مر علي من سنوات بعيدة طويلة، وهو موضوع لا يصح أبدا. الحديث موضوع إنه ثلاث ينزع الله البركة من عمره، يمسح الله سيم الصالحين من وجهه، ما عرف يكتب سيم الصالحين، كتب سين يا ميم، كل عمله لا يجر عليه، لا يرفع الله له دعاء إلى السماء، تمقته الخلائق في دار الدنيا، ليس له حظ في دعاء الصالحين. هذا كله يعني ما هو صحيح، هذا حديث موضوع لم يؤذن صحة الرسول، حديث موضوع، والدين في غنى عن الأحاديث الموضوع. يعني الإنسان ما يجيب عشان يرغب الناس يجيب لهم أحاديث موضوع، ما يحتاج. الشريعة كاملة شافية شافية وافية، ما تحتاج. ذكرهم بالأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله، وهي كافية شافية. هذا سائل يسأل يقول: ما هي قصة ابن صياد وهل هي صحيحة؟ طبعا صرت أسمح يوما نمشي في الشارع من بعض الإخوان اللي يسجلون في قصر الأنبياء وفي ذا، بس أزعجني أن هذا الأخ اللي يتكلم في قصة صيد هالأيام يقول: وكان النبي يشك في أن النصيت هو الدجال. منين جاه أن كان النبي يشك في أن النصيت هو الدجال؟ لم يأتي في خبر عن رسول الله شك في النصيت، ولكن النصيت ساكن في نخل في المدينة. ابن صيد كم من اليهود، يهودي ساكن في نخل من نخيل المدينة، من يهود المدينة، وكان يعمل خزعبلات ويعمل يعني نوع من الدجل، والناس اللي حوله يشيعون عنه إشاعات. طبعا بعض الناس يشيع إشاعات ما لها أصل، حتى لو تسأل رعيه يقول ما صار. فصار الناس يشيعون على إشاعات في المدينة في عهد النبي محمد، وأنه فيه وأنه فيه من القدرة وأنه فيه وأنه يعمل ويعمل. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يشوف بعينه ده. جاء في بعض الروايات أنه صلى النبي يتختل، هذا غير صحيح. والأخ سمعته يقول صار النبي يتختل من وراء الدخيل، من وراء ويقف وراء النخلة يتختل، أو من عادة النبي يتختل. ما كان النبي خيانة العين الخائنة أبدا بحال من الأحوال. لما جاء واحد أراد النبي أن يقتل، يعني كان عدو للرسول عليه الصلاة والسلام، فلما جاء وقف قدام النبي ما قام أحد يقتله، وكان النبي يحب أن يقتل. فقال له بعد ما انتهى الواحد من الصحابة: يعني لو أشرت لنا بعينك ما قال ما كان إلا نبي أن تكون له خائنة الأعين. يعني أنا ما أغمز بعيني لهذا الحال ده، يعني ما يصل بالدرجة، وما هو حافي حاجة إلى أن يغمز بعينه. لو قال اقتلوا قتلوه انتهى الحال، عليه الصلاة والسلام. لكن النبي ذهب مع عمر وبعض الصحابة إلى ابن صياد يشون إخبار هالرجل ده اللي عايش في المدينة في عهد النبوة وصر وره الهالة من الحكي. طبعا قلت لكم مرة وإحنا هنا في المدينة صاروا الناس يشعون هنا في المدينة مرات، مرة في المدينة قالوا طلعت دبة في بريده وأنها تتكلم وأنها تقول ما أرضى أبدا إلا إذا جاء ابن باز وأتكلم معه، وأن ابن باز حتى أظن الصحف كتبت، أنا ما نبدأ لأنه 15-20 سنة الآن أو أكثر، أكثر من 20 سنة، أكثر يمكن حوالي 25 سنة، وأن ابن باز راح لها، وابن باز عندنا ما تحرك من المدينة، وأن ابن باز راح وقال لها ما تستحي على وجهك، لسه ما جاء وقتك الآن. هذه حكاية. وهنا أيضا مرة من المرات يوم بدأت الدولة توسع هنا بتوسعة الحرم، توسعت توسعة الحرم، وكان عند المدخل باب المصري اللي يسمونه هنا اللي كان عند سويقة، وفي قلعة صغيرة، وكان عندها قالوا إن فيه ثعبان، قام ما خلى واحد من الأهل الدركترات يقرب منه، وفي المدينة ما بينه وبينه إلا أمتار وتطلع له الإشاعات. هذا ابن صياد من هالجنس، الناس الفرغانيين اللي يتحكوا على كل شيء ويكبرون ويجعلون من الحبة قبة. فالنبي حسن توجه إليه وما عمي خطة، فأظن قال له إني خبأت، قال دخ انصح الخبر. فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله على الزجاج. قال النبي يقول إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. إن يكن هو يعني لو كان هو الدجال، من أنت اللي تقتله؟ اللي يقتله المسيح ابن مريم. اللي يقتل الدجال المسيح ابن مريم يقتله عند باب اللدي من أرض فلسطين كما ذكرت البارحة أو قبل البارحة يقتله عند باب اللدي من أرض فلسطين. فالنبي يقول له في الحديث إن يكن هو فلن تسلط عليه وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله. تقتل واحد مرتكب جريمة يقتل عليها. هذا الخبر اللي أعرفه عن رسول في قصة ابن صياد. وأما إنه صار ينتفخ وصار مثل القبة وصار كذا وصار كذا وصار هذا ما أعرفه. هذا سائل يسأل يقول أنا طالب في الصف، تنبهوا لهذه يا عباد الله، أنا طالب في الصف الثالث الثانوي وندرس في مادة علوم الأرض أن مراحل تكوين الإنسان أنه من ذرة ثم تحولت الذرة إلى فراشة ثم تحولت الفراشة إلى قرد ثم تحول القرد إلى إنسان. وذكرت لكم أن الذي جاء بهذه النظرية داروين النصراني، وأن اليهود عندما سمعوا بنظريته طاروا لها. يهود العالم لا كثرهم الله، يهود العالم عندما سمعوا بنظرية داروين طاروا لها فرح، لأنها تدخل الريبة والشك على جميع أديان السمع. وهم يريدون، لأن من مبادئ الصهيونية ومن مبادئ التلمود التلمود اليهودي العمل على إزالة الدين من الأرض، فإذا زال الدين من الأرض تمكننا من الاستيلاء عليها وإقامة هيكل سليمان في القدس. وكان عند الروس يا مشيوعية ولا أدري هو لا زال ولا زال، وعند اليهود الرم، وعند الماسون الماسونية اللي هي أم الصهيونية وأم الشيوعية، أم الصهيونية ومشي اللي هي الماسونية، عندهم السندان والبرجل وعندهم المطرقة وعندهم لأنه يسمون نفسهم البناؤون الأحرار، يعني الماسوني يعني البنائين الأحرار، يهدمون في الدعوة أنهم يبنون، وعملين حي رمزية. هي يعني طبعا هذه عقيدة يهودية إن الحي الرمزية غرس ذلها في في في بيت المقدس ومشي برسة تدور على العالم عشان تنفس فيه مبادئ التلمود، حتى إذا صارت الأمم كلها تلمودية بعيدة عن الدين، هدمت دين الأنبياء ولا سيما دين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى بيت المقدس خلاص، وصارت ما يحب بالبيت المقدس كلهم على هذا المذهب، قاموا لبناء الهيكل من جديد، هيكل سليمان من جديد. هذا موجود عندهم ملموس محسوس. فهذا لما وجدوا ان داروين يبي ايد لهم نظريتهم في هدم دين العالم فطاروا له، وبدأت المدارس والمعاهد في كل اقطار الدنيا تطير لها فرحا. واخر قلت لكم بس ما اظن الوقت يبي، سترى الدرس القادم ان شاء الله يوم 28 شعبان ان كنت حيا على الارض واعانني الله وايدني ورجعني ان شاء الله في 28 شعبان الدرس القادم ان شاء الله. يعني خدنا هنا 4 أسابيع وناخذ هناك راحة 4 أسابيع إن شاء الله تعالى إن شاء الله. فأخاف الدرس الآن الوقت ما يكمل، لكن قلت لكم من مدة عندما سئلت عن سلطان محمود ونظريته عن أن ينكر شفاعة النبي محمد شفاعة العظمى، قلت إن هذا الإنسان سئل الشيخ ابن باز من جريدة اليمامة أظن حوالي عام 85 أو 86 هجرية، جاءت له من مجلة اليمامة من الرياض سؤال للشيخ ابن باز عن مراحل الشك اللي يمر بها الكتاب المسلمون وعن رأيه في مصطفى محمود وكتابه القرآن نحو فهم عصري، ألف كتاب سماه القرآن العصري. فقال ابن باز أنا من جاوب والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.